الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من حال الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله، الباب 36. قال في ذكر غرفها، أي غرف الجنة وقصورها ومقاصيرها وخيامها. قال الله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. فأخبر تعالى أنها غرف فوق غرف، وأنها مبنية بناء حقيقة لئلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل، فأن ليس هناك بناء، بل تتصور النفوس غرفا مبنية كالعلالي بعضها فوق بعض، حتى كأنها ننظر إليها عيانا ومبنية، صفة للغرف الأولى والثانية. أي لهم منازل مرتفعة وفوقها منازل أرفع منها. وقال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والغرفة جنس كالجنة، وتأمل كيف جعل جزاءهم على هذه الأفعال المتضمنة للخضوع والذل والاستكانة لله الغرف والتحية والسلام في مقابلة صبرهم على سوء خطاب الجاهلين لهم، فبدلوا بذلك سلام الله وملائكته عليهم. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. وقال تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وروى الترمذي في جامعه من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، لمن هي؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق. وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام قال: حدثني أبو سلام، حدثني أبو معانق الأشعري، حدثني أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فقال ابن وهب: حدثني حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وباث قائما والناس نيام. قال محمد بن عبد الواحد: وهذا عندي إسناد حسن. وذكر أبي مالك فيه ما يدل على صحته، لأن أبا مالك قد رواه فإسناده أيضا حسن. وقد تقدم حديث أبي سعيد المتفق على صحته: إن في الجنة إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءون الكوكب الغابر في الأفق. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. وقد تقدم قوله في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقوله في حديث أبي موسى: يقول الله عز وجل لمن حمده واسترجع عند موت ولده: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة أقرئها السلام من ربها، وأمره أن يبشرها، يعني جبريل أمر النبي أن يبشرها، يبشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب ها هنا قصب اللؤلؤ المجوف. وقد روى ابن أبي الدنيا من حديث يزيد بن هارون عن حماد بن سلم عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لقصرا من لؤلؤ ليس فيها صدع ولا وهن، عده الله عز وجل لخليله إبراهيم. وفي الصحيحين من حديث حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش. فظننت أني أنا هو، فقلت: ومن هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. وهو فيها من حديث جابر ولفظه: فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب. فقد تقدم هذا الحديث. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا شجاع بن الأشرس قال: سمعت عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا فيها قصر أبيض، قال: قلت لجبريل: لمن هذا القصر؟ قال: لرجل من قريش. فرجوت أن أكون أنا، فقلت: لأي قريش؟ قال: لعمر بن الخطاب. وهذا إن كان محفوظا فبياضه نوره وإشراقه وضياؤه، والله تعالى أعلم. وقال الحسن: قصر من ذهب لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل يرفع بها صوته. وقال الأعمش: حدثنا مالك بن الحارث عن مغيث بن سمي قال: إن في الجنة قصورا من ذهب، وقصورا من فضة، وقصورا من لؤلؤ، وقصورا من ياقوت، وقصورا من زبرجد. وقال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له دار من لؤلؤة واحدة منها غرفها وأبوابها. وروى البيهقي من حديث حفص بن عمر حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفة، فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه ما خلفها، وإذا كان خلفها لم يخف إن في الجنة لغرفا، فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه ما خلفها، وإذا كان خلفها لم يخف عليه ما فيها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ شففها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أصاب الكلام وواصل الصيام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى والناس نيام. قيل: ما طيب الكلام؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا أكبر إلا الله، فإنها تأتي يوم القيامة ولها مقدمات ومجنبات ومعقبات. قيل: وما أصال الصيام؟ قال: من صام شهر رمضان ثم أدرك شهر رمضان فصامه. قيل: وما إطعام الطعام؟ قال: من قاس عياله وأطعمهم. قيل: فما إفشاء السلام؟ قال: مصافحة أخيك وتحيته. قيل: ما الصلاة والناس نيام؟ قال: صلاة العشاء الآخرة. قال حفص بن عمر: إن هذا مجهول، لم يروه عنه غير علي بن حرب والله أعلم. قلت: هذا يلقب بالكفر بفتح الكاف وسكون الفاء، وقد روى عنه محمد بن غالب تمتام وعلي بن حرب هما ثقتان، ولكن ضعفه ابن عدي وابن حبان، وحديثه هذا له شواهد والله أعلم. وفي فوائد ابن السماك حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن قال: سمعت محمد بن واسع يذكر عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بغرف الجنة؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله، في أبينا أنت وأمنا، أو في أبينا أنت وأمنا. قال: إن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر كله، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فيها من النعيم واللذات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال: قلنا يا رسول الله لمن هذه الغرف؟ قال: لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قال: قلنا يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال: أمتي تطيق ذلك، وسأخبركم عن ذلك: من لقي أخاه فسلم عليه أو رد عليه فقد أفشى السلام، ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام، ومن صام رمضان ومن كل شهر 3 أيام فقد أدام الصيام، ومن صلى صلاة العشاء الآخرة في جماعة فقد صلى الليل والناس نيام. اليهود والنصارى والمجوس. وهذا الإسناد وإن كان لا يحتج به وحده، فإذا انضم إليه ما تقدم استفاد قوة، مع أنه قد روي بإسنادين آخرين. الباب 37 في ذكر معرفتهم، أي معرفة أهل الجنة لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة وإن لم يروها قبل ذلك. قال الله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها له. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. الواحد يذهب إلى بيته بدون دلالة. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: لهم غرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم، فلهم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. يعني أهل الجمعة صلاة الجمعة كل واحد يصلي الجمعة وبعد يروح لمنزله، فكذلك في الجنة يجتمعون كل يذهب إلى منزله وكأنه يعرف. وقال محمد بن كعب: يعرفونها كما تعرفون بيوتكم في الدنيا إذا انصرفتم من يوم الجمعة. هذا قول جمهور المفسرين وتلخيص أقوالهم ما قال أبو عبيدة: عرفها لهم، أي بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال. وقال مقاتل ابن حيان: بلغنا أن الملك الموكل بحفظ عمل بني آدم يمشي في الجنة ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو له، فيعرفه كل شيء أعطاه في الجنة، فإذا دخل إلى منزله وأزواجه انصرف الملك عنه. وقال سلمة بن كهيل: طرقها لهم، ومعنى هذا أنه طرقها لهم حتى يهتدوا إليها. وقال الحسن: وصف الله الجنة في الدنيا لهم، فإذا دخلوها عرفوها بصفتها. وعلى هذا القول فالتعريف وقع في الدنيا، ويكون المعنى يدخلهم الجنة التي عرفها لهم. وعلى القول الأول يكون التعريف واقعا في الآخرة، هذا كله إذا قيل إنه من التعريف. وفيها في الآية قول آخر أنها من العرف، وهو الرائحة الطيبة، وهذا اختيار الزجاج، أي طيبها. ومنها طعام معرف أي مطيب، عرفها لهم يعني طيبها لهم. وقيل هو من العرف وهو التتابع، أي تابع لهم طيباتها وملاذها. فربعض كما يقول عرف الفرس أنه شعر متتابع، والقول هو الأول، قول سيعرفها لهم يعني أنهم يعرفون منازلهم، وأنه سبحانه أعلمها وبينها بما يعلم به كل أحد منزله وداره فلا يتعداه إلى غيره. وفي صحيح البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمنزله كان في الدنيا. أحتج له. وفي مسند إسحاق من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهلها.